مستمعينا، حديثنا اليوم عن ما أصاب الساحل السوري وريف مدينة يعني طرطوس، وأخص هنا بالحديث ريف طرطوس والقدموس وبانياس من جراء غزارة الأمطار والسيول في الأسبوع الماضي وما نتج عنها من خسائر زراعية وأضرار في المحاصيل والممتلكات. لابد من التنويه بأن الحكومة استجابت وأكدت بالإيجاب بالموافقة على التعويض لكافة المتضررين، وهنا معكم نود إيصال الصوت إلى المعنيين لبحث آلية وقيمة التعويض المستحقة للفلاح والمواطن، وكذلك متابعة إزالة وإعادة تأهيل ما تضرر من الأمطار والسيول الأخيرة. مستمعينا، اليوم معنا شكوى، كان يعني عدة شكاوي، سنأخذ عينة منها لضيق الوقت. معنا معين مرهج، يسعد صباحك. الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا. لو سمحت، يعني نحن اليوم لو بتوصف لي الحالة اللي صارت والإجراءات اللي اتخذتها البلدية، شو الوضع عندكم؟ يعني وصفت لي الوضع كان فعلا سيء وبغاية السوء، شو الوضع وشو كان تجاوب البلدية معكم؟ في الحقيقة في البداية وبحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وسوريا جيش وشعب قائد بألف ألف خير، والرحمة لجميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. نعم، وإن شاء الله عيد الفطر سيكون عيدين، عيد إن شاء الفطر الله، وعيد النصر بإذن الله. إن شاء الله. أما بعد، في الحقيقة إنه ونتيجة هذه العاصفة التي مرت في بانياس بتاريخ 12/5/2018 نعم خلفت الكثير من الأضرار في بانياس نعم مدينة وريف. نعم أما في المدينة، اختصرت الأضرار في منطقة السوق والكورنيش البحري في بعض المحلات التجارية والسيارات وبعض المنازل، وعدد المتضررين حوالي 40 تقريبا 40 متضرر نعم حسب الشكاوي اللي اجت على مجلس مدينة بانياس 40 متضرر من المواطنين. من المواطنين. نعم كي أكون شاهد حق ومنصف، طبعا المتضررين ما بين أصحاب سيارات ومحلات ومنازل، نعم كي أكون منصف وشاهد حق بما أقول، فإن هذه الأمطار الغزيرة المرافقة أحيانا للعواصف الرعدية والبرد نعم لم تشهدها بانياس منذ 40 عام. صحيح صحيح، أكيد ولكن حسب ما قاله أهالي بانياس، يتحمل مجلس مدينة بانياس جزء من هذه من أعباء هذه الكارثة نعم إذا صح التعبير، نعم وهو عدم التحضير لهذه العاصفة المعلوم عنها قبل حدوثها في نعم أيام هلا الاستاذ. اكيد الاستاذ محمد رسلان راح يكون معنا هو على الهواء، ولكن انا حابه اسمع منك قبل ما نسمع من الاستاذ محمد المشكله اللي صارت بحي المنزله، وانتم سبق تواصلتوا معنا بما يخص موضوع الصرف الصحي ويلي كان فيه عده موافقات وما كان في اي اجراء فعلي. اليوم شو الوضع؟ الموضوع الصرف الصحي بالمنزلي، نعم يعني هذا الموضوع حكينا فيه اكثر من مره نعم اكثر من مره، ومن خلال السيد المحافظ، وعدنا السيد المحافظ انه على اساس قريبا جدا بده يكون هناك اعتماد من اجل هذا الموضوع. الصرف الصحي في حي المنزلي جاهز ومدروس، يحتاج فقط للاعتماد اللازم. نعم انت المشكله خبرتني انه وقت اللي عملنا لقاء المره الماضيه كان في نوع من التحرك والاجراءات ونوعا ما لقى صدى الحديث عبر صح الاذاعه. صح وكثير تفاءلنا بالخير الحقيقه، يعني هناك وضع مهم للغايه نعم حدث في حي المنزلي شو اللي واهالي صار؟ الحي شو اللي صار؟ وناشدين خبرني السيد يا استاذ معين. يلا. استاذ معين، ايوه، شو اللي صار بحي المنزلي جراء موضوع الصرف الصحي؟ يناشدون السيد الرئيس الاهتمام به، وانجراف هو انجراف الحوض العشوائي نعم لمياه الصرف الصحي المقام من قبل الاهالي من سنوات. نعم انجرفت هذه المي وصارت بين البيوت في بساتين الزيتون نعم وامام المنازل، نعم واصبح قريب جدا من حوض ابار المياه النفط، المياه الشرب شرب الموجوده نعم اللي بتشرب منها السكان الحي والاحياء المجاوره في المكان. نعم يعني اللي صار هلا صح الطقس، نشفت المي، ظلت الاوساخ مثل ما هي وحتى الان موجوده، يعني نعم اول شيء الحشرات اللي موجوده اللي صارت بها اليومين مي طبيعيه، وخاصة حشرات اللي بتعمل الحب الحلبية في المجتمع لشمانيا. الحلبية لشمانيا، نعم يعني ولذلك نعم أهالي حي المنزل يعني بعودوا بكررة يطالبون ويناشدون السيد المحافظ بتأمين الاعتماد اللازم طيب لمشروع خليك معي يا الصرف أستاذ الصحي. معين، أكيد أكيد كل حدا بيوصل صوته عبر الإذاعة إن شاء الله بيوصل وبيلاقي نتيجة. أكيد وصلتني عدة شكاوى من ريف الدريكيش، من ريف القدموس، بهلاك كامل وتلف الموسم التفاح، إجار الصبغ، وكل هذه الأمور نضعها بأيدي المعنيين. خليني أسمع رأي رئيس البلدية المهندس محمد رسلان، رئيس مجلس مدينة بانياس. يسعد لي صباحك وأوقاتك صباح الخير. صباح الخير انت نعم، أستاذي صباحكم الكريم. جميعا اسمع في برنامج اهل الصباح. صباح الخير. شكرا لك. يعني سمعنا اليوم في حالة خاصة بحي المنزلة، كان في حي في تحرك بلقاء سابق، اليوم الوضع كتير صعب، انجراف حوض الصرف الصحي على الماء، على المزروعات، على المنازل، في كتير متضررين. شو الوضع؟ كيف ممكن اليوم بلدية بانياس تساعد بهذا الموضوع قبل ما نحكي عن أضرار أو عن الناس المتضررين جراء السيول الأخيرة؟ نعم، خلينا نتناول موضوع المنزل. موضوع المنزل قديم تفضل. حديث، موضوع قديم. صحيح الصرف الصحي، ما في صرف صحي صحيح مثل باقي القرى في الريف التابع لمدينه بانياس اللي وسع مؤخرا سنه 2010 2011 والقى بعبء كبير وثقيل على مجلس المدينه، بحيث انه تعمل الخدمات هنا في صرف صحي طبعا تاتي في الاولويات. كونه يلوث البيئه ويسبب اوبئه صحيح. وامراض. صحيح هذا الامر طبعا الفيضان اللي صار مؤخرا او كثير صار مؤخرا ربما اصطاد الصرف الصحي نتيجه امطار الغزيره اللي انتقلت طيب للقوى الفنيه. طيب نحن قبل ما ننتقل لهذا الموضوع، موضوع حي المنزلة، في إمكانية، في ممكن بحث آلية يعني فعلا البدء بعمل وإيجاد شبكة صرف حي صحي المنزلة له؟ مثل تفضل المواطن السيد معين، هذا نعم يحتاج لأنه وصل أصحاب القرار في المحافظة نعم حتى في الحكومة، وهذا يحتاج إلى تمويل حقيقة حتى يقوم بمدينة بتنفيذ. طب كان في جولات وزارية يا أستاذ محمد؟ أخذ تفضل. دخل الخط عندنا زلو الحي المجاور للمنزلة، نعم ونفس الشيء إجا فريق من المحافظة كله من سيد المحافظ نديه الشكوى كمان، وطلعوا خبراء من المحافظة ورفعوا الموضوع الخدمي وعلى رأس هذه المواضيع طبعا الصرف الصحي وكلها وضعت المذكرة والآن هي بين يدي السيد المحافظ، ربما نعم أخذت طريقها إلى دمشق بالضبط. إن شاء الله يكون في حل. طيب خلينا نحكي اليوم بالاختناقات المطرية الغير مقبولة، برأيك هو ضعف بشبكة الصرف الصحي ولا في أسباب أخرى؟ الاختناقات اللي صارت والأسباب اللي أدت لسيول حقيقة جارفة، نعم كان في أسباب طبعا قديمة، هي موضوع المسيلات المائية اللي صار عليها اعتداء واللي هي صبت تصب في بين ثلاث مسيلات مائية، ثلاث أنهار موسمين. الحقيقه كانت وزاره المياه وضمن زمن لم تشهده بانياس منذ ربما اكثر من نصف قرن. الحقيقه فينا نقول الوحول والسيول والطمي في الشوارع. الان نحن نقوم في اليات المجلس اضافه لدعم قدمه السيد المحافظ بزياره مؤخرا، وجه كل الجهات للتعاون مع مجلس المدينه للقضاء على اثار هذه السيول التي تركت اثرا سلبيا عند معظم الناس نعم في مدينه بانياس. نعم. طيب المتضررين، نحن عم نحكي عنا 40 متضرر غير الزراعيين، كيف رح يتم آلية تعويضهم؟ في كمان لهم تعويض ولا لا فقط تشمل الزراعيين؟ اضافه للجانب الخدمي اللي عم بحكي عنه كمان في توجيه من الهرم الحكومي رئاسه الوزراء نعم بحصر الاضرار ورفعها من اجل التعويض على المتضررين حسب نعم ما ترتقي طبعا. نعم. شو الاجراءات؟ والان مجلس المدينه انتهى، طبعا مجلس المدينه كان تشكل لجنه في مجلس المدينه تقوم نعم باستقبال، وضعنا على صفحه المجلس طبعا اعلان نستقبل كل طلبات الاخوه المتضررين من السيول، و البارحه كان هناك اجتماع ووضعنا كل الاضرار ضمن جداول واستمارة الاستبيان، والان جاهز مع ظهيره هذا اليوم ان شاء الله سينظم محضر ويرفع للسيد المحافظ نعم لكافه الاضرار التي بلغ عنها مجلس المدينه عبر طلبات تقدم بها الاخوه المتضررين. طيب متى ستنتهي عمليه الأضرار الصيانه استاذ محمد؟ تفضل. متى ستنتهي عمليه الصيانه واعاده تاهيل الطرق وشبكه الصرف الصحي؟ والله نحن مثل ما قلنا في الاولويات وامكانيات، هلا الان يعني ننظف الشوارع من الوحول والغبار نعم ثم ناتي الى الصرف الصحي، الصرف الصحي طبعا ياتي في الاولويات بامكانيات ان شاء الله، يعني وعدنا بالدعم وسيتم عمليه صيانه المخرب وعمليه صف الصرف الصحي على البطري، وهذا سيتم من ضمن رؤيه استراتيجيه مستقبليه طبعا ان شاء الله نعم. بمساعي نحن بنتمنى منك اهل القطاع. استاذ محمد فعلا باتصالنا القادم يكون في فعلا خطة ودراسة جادة لإيجاد حل لموضوع ومشكلة الصرف الصحي بالقرى اللي بتحتاج فعلا لحل هيدي المشكلة. نحن أكيد إلنا لقاء وحديث مطول مع حضرتك، بدي أشكرك، وأكيد أنتم اليوم بجولة وبعملية تنظيف لمنطقة ومدينة بانياس. والله سمعت صوت البحر على البحر بين الموج والآليات عم الله بنظف يعطيكم الدور. ألف عافية، بدي الله أشكرك يخليك يا أستاذ رب. محمد، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. تحياتي تحياتي، تفضل شكرا حبيبي. لك رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس محمد رسلان، أكيد معي عبر الهاتف المهندس تيسير بلال مدير زراعة طرطوس. يسعد لي صباحك وأوقاتك صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ تيسير. يعني لو نحكي وسريعا الإجراءات اللي عم تقوم فيها مديرية الزراعة لحل مشكلة أضرار الأخوة الفلاحين نتيجة الأمطار والسيول اللي حدثت مؤخرا. هلا معلوم انه بالفتره الماضيه سادت اجواء جويه غير مالوفه على محافظه طرطوس، وخاصه في بعض المناطق مثل القدموس والشيخ بدر ودريكيش وبانياس ايضا، كان بالنتيجه حصول بعض الاضرار على القطاع الزراعي وخاصه على محصول التبغ الذي تضرر من موجات البرد صحيح، التي حصلت على مو بس المناطق. التبغ ولا يا أستاذ تيسير. أنا عم أقول بشكل رئيسي التبغ، أنه في بعض المناطق تم ضرر مواسم، على عدة محصول مواسم. على أشجار التفاح وأشجار اللوزيات، وأيضا في بعض المناطق كان هناك بعض الأضرار المحدودة على البيوت البلاستيكية نتيجة السيول، وخاصة في منطقة بانياس. اليوم قمنا نحن بإجراء، وما زلنا طبعا قمنا وما زلنا بإجراء حصر للأضرار بشكل موضوعي وأولي حاليا، وقمنا بعدة جولات أيضا، وكانت آخرها برفقة السيد المحافظ نهار البارحة إلى كافة المناطق عدا دريكش طبعا. تم اللقاء مع الأخوة المزارعين، وهناك جهود مبذولة، تم تشكيل اللجان لحصر الأضرار بشكل موضوعي ودقيق، ودراسة آلية التعويض سيكون بتعليمات لاحقة. التعليمات الموجودة لدينا هي تعليمات التعويض عن طريق صندوق التخفيف من آثار صحيح الكوارث، صحيح، سيكون لنا لكن حديث مع صندوق التخفيف من من الجفاف لكن والكوارث لكن ربما يكون هناك أيضا تعليمات أخرى. قد ايه عدد المواطنين اللي تقدموا بطلبات التعويض لحد اليوم استاذ تيسير؟ هلا نحن حاليا لحد هلا يعني ما فينا نعطي رقم، لأنه لحد هلا نحن عم نقبل طلبات. تقديريا يعني اليوم لحد اليوم الوصلات الطلبات اللي وصلت لإيديكم؟ عندنا 4 مناطق ما يتقدموا، نعم، فما في عندي، انا ما عندي تواصل مباشر انه قديش وصل عندك الرقم. نعم. انا طالب منهم امكانيه التعويض للفلاحين حسب الدنوم كيف رح يتم حسابها؟ يعني اليه صندوق. التعويض كيف حتصير؟ هلا التعليمات الصندوق واضحه. نعم، كيف حسب؟ واضحه بالنسبه للصندوق، والتعليمات انا مو كثير نعم نعم يعني نعم نعم فيني اشرحها يعني، نعم. لكن ايمت اخر مهله لتقديم الطلبات؟ في وقت لتقديم الطلبات، لانه خلال 10 ايام ممكن عشرة. أن تصل إلى 15 يوما نعم، لتقديم طلبات للأخوة المزارعين، لكن حاليا نحن عم نقبل الطلبات نعم سواء كانت في الصندوق أو غير الصندوق، يعني أكيد سواء كانت موثقة أو غير موثقة سنقوم بالتأكد منها لاحقا. نعم أكيد، نحن كمان سنستمر بمتابعة هذه القضية لإيصال الصوت لكافة المعنيين، ورح يكون لنا حديث أيضا مع حضرتك المهندس تيسير بلال مدير زراعة طرطوس لنشوف فعلا آلية ومدى التعويض للفلاحين. بدي أشكر وجودك معنا وإن شاء الله لنا لقاءات ثانية. شكرا لك مستمعينا، ونبقى في نفس الإطار ونذهب مع زميلتنا ريم محمد التي تواصلت مع رئيس دائرة الصيانة بمجلس مدينة طرطوس المهندس حامد حسن للحديث عن التعاون مع البلديات لإعادة تأهيل وصيانة ما تضرر من طرقات وبنى تحتية. تعرضت العديد من الطرق الأساسية والزراعية بمحافظة طرطوس للتضرر جراء العاصفة المطرية الأخيرة التي ضربت المحافظة، حيث قطعت بعض الطرق وغمر عدد من الشوارع بمياه السيول والأتربة في بانياس ودريكيش وعدد من طرق المدينة. طبعا لنعرف إجراءات الصيانة يحدثنا الأستاذ حامد حسين مدير الصيانة بمدينة طرطوس، تفضل. سيدي، نحن بالنسبة للعاصفة صارت من يومين ثلاثة، حقيقة كانت فوق ما هو كان متصور نتيجة الغزارة الكبيرة، نتيجة جريان المياه في الشوارع أدى إلى تخرب بعض طبقات الإكساء في المدينة، وبناء عليه بعد ما انتهت العاصفة مباشرة، علما بدي هيك أنوه أنه الحمد لله لم يحصل أي أضرار في المدينة نتيجة جهوزية مجلس المدينة وشركة الصرف الصحي أثناء العاصفة وأثناء هبوب الرياح اللي كانت موجودة والمياه الأبطال الغزيرة. بدي بس أقول شغلة، أنه نحن من قبل العاصفة كان عندنا خطة ترميم لشوارع وطرقات مدينة طرطوس، بلشنا فيها بواحد أربعة، والخطة معممة على كافة لجان الحي في المدينة بحيث أنه يتابعونا مباشرة أثناء تأدية العمل تبعنا. الخطة بلشت بواحد أربعة لأنها توقفت أثناء العاصفة، وقفينا بعض العاصفة مباشرة في عمل الترميم في الشوارع الرئيسية وبعض المناطق الحرجة، يعني بعد ما تكشف عنا بعض الجوار بعض العاصفة كانت حرجة مروريا للسيارات، فورا هلا بلشنا بالمعالجة، وإن شاء الله نحن خلال موسم الصيف نكون أنهينا كافة الترميمات للشوارع التي يوجد فيها حفر. خليني أركز على التي يوجد فيها حفر، علما بأنه المدينة تحتاج إلى قميص أسفلتي لأغلب شوارعها نتيجة عدم تنفيذ أي مشاريع للإكساء خلال السنوات الماضية، وكلاتنا نعرف الأسباب الموجبة لذلك. نعم أستاذ حامد، يعني ببانياس يعني عرفنا أنه هناك الطرق الزراعية وأيضا الطرق الرئيسية والكورنيش أيضا يعني، والعديد من المناطق التي حصل فيها سيول يعني الطرق تضررت فيها، يعني هل هناك كان إجراءات إسعافية لفتح هذه الطرق وإعادتها إلى وضعها الطبيعي؟ أول شيء خليني نوه أنه موضوع بانياس هذا بيكون اختصاص المحافظة ومجلس مدينة بانياس، أنا هوني مجلس مدينة طرطوس، بس أنا من خلال خبرتي كل الإمكانيات المتاحة من شركات وقطاع عام وتم توجيهها لتسليك الطرقات وإعادة ترميمها بفتحها أمام الأخوة المواطنين. نعم يعني تم إعادة كل الطرق إلى وضعها الطبيعي، توجيه كافة الشركات والخدمات الفنية ومجلس مدينة بانياس للقيام بعمل الترميم تسهيلا لمرور الأخوة المواطنين. نعم شكرا، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. نأمل وضع خطط احتياطية لتفادي أي أعطال بالطرق وأيضا بالخدمات أثناء حدوث أي عواصف، وخاصة أن محافظة طرطوس يعني تتعرض للكثير من العواصف على مدار العام. كملين معكم بفقراتنا وموضوع الأسعار والتحضير للشهر الكريم، وللاطلاع حول واقع الأسعار قبيل شهر رمضان المبارك زميلتنا ريم جالت بالأسواق وطلعت على الأسعار ووافتنا بالتقرير التالي. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تسخر الأسواق في محافظة طرطوس بمختلف المواد الغذائية والخضار والفواكه، لكن تتفاوت الأسعار بين محل وآخر، في حين أن بعضها مرتفع بشكل كبير ما يشكل عائقا أمام المواطنين، وتحدث المواطنون عن آرائهم بالأسعار. بالنسبة للأسعار، الأسعار ما أنا رخيصة أبداً أبداً، وخاصة الفواكه، يعني عن جد صار بالحلم للمواطن الفواكه، بس عمين رايحة؟ ما رايحة غير على المزارع، على المزارع اللي ما يشتري التجار ما تشتري منه بسعر ترافة، فرايحة على المزارع وعلى الأهالي اللي ما يشتروا، يعني على المواطنين ما حدا ما يستفيد منها بالنهاية غير التاجر. فمتمنى الدولة إذا في إمكانية نظر بالأسعار، وخاصة شهر رمضان إن شاء الله ينعاد علينا وعلى البلد بالصحة والخير يا رب، فكتير بدنا نعاني من برمضان الأسعار المرتفعة. الخضرة مقبولة سعرها، بس مثل الحبوب والمواد الثانية غالية، مثل الحمص الفاصولي هيك شغلة. البيض مقبول سعره، والفروج كمان مقبول سعره. لا بشكل عام هي الأسعار إنه شوي غالية، بس إنه مقبولة بالنسبة لقبل، يعني الأسعار اللي كانت ايش رايك بالاسعار؟ غاليه بس لك ما في سبانخ الرقه 50 ضلعان 3 غالي لكن غالي. ومن الاسعار المطروحه في الاسواق خلال جولتنا الباذنجان ب 400، الكوسه ب 350، البيض 1200، المدة 345، البندورة 150، خيار 200، الفروج الحي 750، الرز يتراوح بين 500 و 700، ورق العنب يتراوح بين 600 والألف، الفريز 450، وربطة السلق 100. نأمل من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط واقع الأسواق والأسعار، وخاصة تلك التي قد تكون منتهية الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين. طرطوس لمحمد، إذاعة أمواج. مستمعين، الحديث أكثر معي عبر الهاتف الأستاذ حسن مصطفى معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. يسعد أوقاتك. يا أهلا، أهلا وسهلا فيكم. ينعاد عليك الشهر يا رب الخير والبركة. يعني نحن اليوم عم نحضر لرمضان، بكرة أول أيام رمضان إن شاء الله، بينعاد على الجميع بالخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير والبلد بخير إن شاء الله. إن شاء الله الرحمة للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، عودة المخطوفين إلى أهاليهم بخير إن شاء الله. أستاذ حسن، لو الوطن ويحمي الجيش العربي السوري. أمين يا رب. أستاذ حسن، لو نحكي اليوم عن خطة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسعار ومراقبتها اليوم بالسوق، كل الناس عم تحكي عن غلاء بالأسعار، شو دوركم وشو وضع الأسعار فعلا؟ نعم، نحن انا باكد انه السنه 2018 في رخص بالاسعار مقارنه مع 2017 والسنوات السابقه، اربع اضعاف وخمس اضعاف رخص نحو يعني انخفاض. نحن لو جينا اخذنا ضربنا مثال على سبيل المثال، مثل البطاطا السنه الماضيه وصلت ل 450، اليوم البطاطا احلى بطاطا اليوم بالمفرق 100. هي معاناه المزارع يا استاذ حسن. طيب يعني شايف شو السنه الماضيه كانت 450، كمان معاناه المستهلك. يعني نحن صحيح بنحب نحمي المزارع ونحمي المستهلك بنفس الوقت. الاسعار البندوره متدنيه، اللحومات اسعارها انخفضت بشكل عام، الاسعار الثانيه مقارنه مع الاعوام السابقه اقل. اثنين، مشان استعداداتنا نحن اكيد بحلول شهر رمضان المبارك المديريات بالمحافظات توجيه من السيد الوزير. عندنا عده اجراءات لابد من القيام بها لاستقبال الشهر، حيث بشهر رمضان يزداد الطلب على المواد الغذائيه سواء اللحوم وحلويات والمواد غير الغذائيه من الالبسه واحذيه وغيرها. منشدد الرقابة ببداية الشهر على الأسواق من قسم المدينة. نحن قسمنا المدينة قطاعات حتى فينا نسيطر نحن على السوق منيح منيح. تم تقسيم المدينة لقطاعات. نعم، لضبط موضوع السعر. نعم، لضبط موضوع السعر، إضافة لكل منطقة كل شعب تمويني بالمنطقة عمل كل منطقة قطاع، في رئيس قطاع مع دورية بيقوموا يوميا بدوريات استنفار على مدار 24 ساعة متواصلة، لأن دوريات منوبة بالليل لضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومنع زيادة أي سعر دون مبرر. الأهم أستاذ حسن موضوع مراقبة الصلاحية، صلاحية المواد الغذائية. أكيد أكيد هذا الموضوع نحن ما ناسينه نهائيا، موضوع صلاحية المواد الغذائية. وأنا من خلال اليوم اللقاء بوجه كافة الأخوة المواطنين ما يشتروا أي مادة معلبة، ما يقروا يعني المكونات تبعيتها، تاريخ الانتاج والصلاحيه، المواصف بشكوا فيها الى ريحه الى شيء، يحكوا معنا على الهاتف 119. نحن جاهزين لتلبيه اتصال اي مواطن خلال خمس دقائق سواء بالمدينه او بالارياف. نعم. نحكي عن ارقام الشكاوى استاذ حسن، وعن قد ايه اليوم في فعاليه لتطبيق عين المواطن. نعم اكيد، نحن إضافة للشكاوى الهاتفية الوزارة أحدثت موقع، مواقع التواصل الاجتماعي، موقع المواطن. يعني في بعض المواطنين بيعترضوا أنه نحن حبيبي ما بدنا نحط اسمنا بالشكوى. صحيح، موقع المواطن هو الموقع المثالي للموضوع هذا. أي مواطن فيه يقدم شكوى عن الأسعار، عن صلاحيتها، عن أي شيء بيعترضه اليوم بالأسعار وبالأسواق، يفوت على تطبيق عين المواطن ويكتب الشكوى. نعم نعم بتوصلنا وبتتعالج خلال 48 ساعة وبيوصلوا الرد، يعني بيوصل الرد للمواطن اللي قدم الشكوى ولا بيظهر اسمه بالشكوى. نعم. إضافة للأرقام 119 هذا رقم معروف على مستوى سوريا رقم التموين، في عنا الأرقام الثانية رقم السيد المدير 319-341، رقمي أنا بالمكتب 315-569، رئيس دائرة حماية المستهلك 215-971 215-971. نعم رئيس دائرة حماية المستهلك. هالأرقام الأربعة هودين احنا جاهزين لتلبية شكوى أي مواطن بيشعر بغبن بيشعر بزيادة سعر بيشعر. نعم. فإذا أستاذ حسن يعني ما في زيادة على الأسعار لا لحوم ولا غيره، بالعكس نازل الأسعار. نعم. في انخفاض بالاسعار والوضع كثير مريح لدرجه تفضلت انت من شوي قلتي انه المنتج مو بقى ما توفي معه يعني. نعم. نحن بهمنا كمان نحن المنتج مشان يضل ينتج. نعم اكيد نحن بهمنا كمان الفلاح والمزارع ما يعني يتضرر بمحصوله او ينباع فعلا بسعر زهيد، نحن لا بدنا يخسر الفلاح ولا بدنا المواطن يشتري بغلا. تماما. إضافة اللي احنا عندنا بخلال الشهر قسمنا الشهر لقسمين، قسم الأولاني من الشهر نعم 15 يوم الأولاني والقسم الثانيين. أول شيء رح نركز احنا على اللحوم. نعم. وعلى الخضار والفواكه والبقوليات والعصائر. بالنصف الثاني من الشهر بتعرفي بيزداد الطلب على احتياجات الألبسة والأحذية. نعم. ما لازم ننسى هذا الموضوع بضبطه من ناحية الفواتير والإعلان عن السعر. نعم. وبرجع بأكد نحن جاهزين، يعني أنا بنصح الأخوة المواطنين يتسوقوا بالسوق، يعني مو يشتري من أول محل. نعم. يعمل شوف أكثر جولة على الأسعار وبعدين. نعم. قرر أنك تشتري. بالضبط. نعم. أنا بدي أشكر تعاونكم وإن شاء الله رمضان كريم، وأكيد إلنا لقاءات تانية خلال الشهر الكريم. شكرا لك أستاذ حسن مصطفى معاون مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يسعد أوقاتك. وأوقاتك كثير. شكرا لك. عامتوا بخير. وإنت بخير. بدنا برغل، بدنا زيت، بدنا خس، بدنا نعنع، بدنا بصل، بدنا بهار، بدنا دورة وبقدونس، وبدنا ملح وشوية ورق عريش. يا عمي دوختوني روقوا شوية عيوني. كعبدو شو هالفساد؟ دبلينين البقدونس وما بيسوا البندورة، شح شوفوا شو هالبصلات. هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مقطوفين، شو قصتكن قولولي؟ بدنا نعمل تبولي، امبارح رحنا عبكرة راحت فتة ونشعلة وتلاقينا بسعدة، قامت عزمتنا لعندة، طلعنا وقعدنا بالدار، قالت ما بتيجي وحدة، ما بتيجي غير مع خيا، قلنا لهم أهلا وسهلا، وخيا بتعرف شب مليح، وبسولي حاجة بتحكي، قلنا شو منضيفه، قالوا بدنا تبولي، والتبولي بدها غرض، والغرض عند عبدو، عبدو قاعد بالدكان، والدكان بعيد شوي، كدنا وصلنا تعبانين، تعبانين وبدنا غرض، بدنا برغل، بدنا زيت، وبدنا خس، بدنا نعنع، بدنا بصل، بدنا بهار، وبدنا دورة وبقدونس، وبدنا ملح وشوية ورق عريش. روقوا روقوا يا عيوني، نقوا بس فروقوني.